وأما عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فهي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. سأله عمرو بن العاص فقال له: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. متفق عليه. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على سائر النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. ولعظم شأنها تولى الله تعالى بنفسه المقدسة الدفاع عنها لما اتهمت في عرضها، فأنزل الله تعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءتها رضي الله عنها. وقد اختار الله جل وعلا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وفي حجرتها، وهي مسندة ظهره إلى صدرها، وجمع الله بين ريقه وريقها قبيل موته بقليل حين قضمت له السواك لتلينه له عليه الصلاة والسلام، وسمعته وهو يقول: اللهم في الرفيق الأعلى. ثم مات عليه الصلاة والسلام، ثم غسل وكفن ودفن في حجرتها، فهو فيها إلى أن يبعثه الله يوم القيامة.